لكن ليست أي صورة، إنما الصورة التي لها جرم أي لها جسم معين، مش لها جسم يعني يكون على هيئة، مش نقول لها ظل أو ليست لها ظل، نقول لها جسم يعني يمكن الاحتفاظ بها. ودي لو إنسان عايز يتعمق أكثر فممكن يعرف الكلام ده عن طريق موضوع تكون الصورة، فيقول لك الصورة الصادقة والصورة الكاذبة، وتكونها خلف العدسة وتكونها أمام العدسة. لكن على كل الشرع لا يحتاج إلى هذا التخصص أساسا، ولا يحتاج إلى التدقيق بهذه الطريقة، لكن يكفينا أن نقول ضم إلى تعريف أن الصورة الشكل ضم، وأن يكون لها جرم. وهذا الضم أو هذا الشرط جاء من السنة العملية، ومن عدم وجود اختلاف البتة بين أحد من أهل العلم. الصورة بتاعت الفيلم، صورة الفيلم نفسه لو انت بصيت لها هتلاقيها صورة حقيقية، هتلاقيها صورة، بس المكنة بتعمل لك ايه؟ بتكبرها وتسرعها. لكن انت لو بصيت لها هتلاقيها صورة حقيقية. حتى النيجاتيف، حتى اللي هو الناس بيصطلح يقول لك العفريتة بتاعت النيجاتيف، يعني لو بصيت في النيجاتيف هتلاقي صورة حقيقية. يعني لو بصيت للنيجاتيف بتاعك هتلاقي صورة حقيقية اساسا. فمن ناحية شريط الموجود، لا شريط موجود فعلا عليه صور. اضف الى ذلك ان هو بالطبع على ورق، يعني كل ده يؤدي الى ان هو الصورة موجودة، بس كل موضوع ان هو بيكبرها بيسرعها بيبطئها دي ملهاش اي علاقة بان الصورة موجودة. هب ان الكلام ده غلط، هب ان الكلام ده من اساسه غلط، وان صورة السينما بالضبط هي زي صورة الفيديو، مع ان الكلام طبعا هيبقى احنا لخبطنا لخبطة علمية، يعني ما يبقاش يبقى الفيديو عارفينهم منذ قرن، يعني طبعا ده يبقى لخبطة يعني. لكن افترض ان الكلام ده صح، خلاص يبقى صورة السينما كانت حلال، بس بالعكس نفسها الفرجة حرام، الفرجة حرام على الشريط اللي انا حكيت عليه ده اللي عليه صور، ده حرام. مش انا اللي بقول، هو الشيخ صالح بيقول هذا وعلى امانته بينقله عن الناس كلهم اللي هم بيحرموا التصوير، يقول ولهذا للتعليل اللي هو علله ده، يقول ولهذا اجازه من منع التصوير، ولهذا اجازه اهل العلم الذين يمنعون التصوير على الآلة الفوتوغرافية على الورق، وقالوا هذا لا بأس به. ليه لا بأس به؟ لان مش عشان ده حاجة جديدة وخلت عينها تزغلل، يعني ده هو عشان هي حاجة ما ينطبقش عليها الحكم الشرعي. وإلا لو إحنا منعناه يبقى بالضبط كأنك بتقول لواحد إذا نظرت إلى المرآة فوجدت نفسك فقد وقعت في الحرام، وإذا نظرت إلى عين الماء فوجدت نفسك أو شعرك عجبك ومنظرك عجبك كده أو بصيت لقيت نفسك أو أي حاجة يبقى أنت وقعت في الحرام. طبعا هذا لم يحدث البتة أساسا، فهي مش تعنت ولا تفرقة بغير وجهة، إنما التفرقة جاءت من إيه؟ قلنا السيرة العملية أثبتت ذلك. لم يأتي البتة لا تحذير ولا أي شيء، أو أفضلية ألا ينظر الإنسان إلى المرآة أو إلى عين الماء، فهذا ثابت عمليا وثابت فقهيا بأنه لم يعترض أحد على هذا، خصوصا الصورة كان موجودة عنده، صورة الماء وصورة المرآة، فلا فرق بين هذه وبين هذه. قلت إنهم النهاردة عملوا طريقة جديدة تشمل النوع الجائز، فتسميتنا له بأنه صورة ده نوع من المجاز، زي ما النهاردة هو يعمل لحمة من فول الصويا احنا نسميها لحمة مجازا، لكن ما يجيش واحد يقول تنكر عليه تقول له بقى انت متأكد جاي منين اللحمة دي ومش جاي منين اللحمة دي، لا ده مجاز كده ان احنا سميناها لحمة، لكن هي مش لحمة ولا تموت اللحمة مش صلة اساسا، لا ممكن يكون خسرش الزين والكلام ده. لا هو كون يا اخوانا الفيديو مقترن بشيء مش صحيح زي ما هو مشهور عنه ده في شق، وكونه جائز او غير جائز في شق طبعا، يعني غنيين عن تعريف هذا. يعني هو صحيح انسان قد زي ما الشيخ الغزالي بيشرح في المستصفى ان الانسان قد يتكون في نفسه علم باطل نتيجة ارتباط الشيء اللي هو في الاصل جائز بصورة غير جائزة بصورة شيء ينفر منه، فيقول كمن ينفر من العسل لشبهه بكذا، فهو حاطب او كمان ينفر من الارانب لشبهها بكذا، لان هو عنده ارنب يساوي قطه، فهو هو بياكل يبقى كانه بياكل قطه، بس هو بيجاهد نفسه عشان ياكل، هو انطبع في ذهنه كده. واللي بياكل عسل، العسل ده يشبه شيء حاجه معينه، فيقول لك هو ينفر منه. والعلم ده مش علم حقيقي، ده علم نتيجه ايه؟ نتيجه ان تكون في ذهني دائما الشيء ده مقرون بالشيء اللي مش كويس، فكل ما يجي يقرب عليه ينفر. هو مش بينفر عشان هو وحش، لا، عشان هو دائما اقترن في ذهنه بشيء وحش. ففك الارتباط، احنا بنتكلم في شيء نظري، ما لناش دعوه بقى باستخدام وسوء استخدام. لا يمكن البتر، لا يمكن ان البتر تطلع على صوره شريط الفيديو اساسا. مسكت الماده، ماده الشريط، شريط الفيديو يا اخوانا عشان تسهلوا على نفسكم، شريط الفيديو بالضبط هو شريط التسجيل. تشغيله، طب وماله؟ ما هو تشغيله يبقى كان الانسان نظر في مراه. تشغيله ممكن كل شويه يقوم يبص في المراه، مش هيتجنن يعني، يقوم يبص في المراه كل شويه. مش هقول له لا، ولا هقول له بعد خمس مرات لا كفايه، ما انت شفت الصوره خلاص، هتشوف ايه تاني؟ شفت شكلك، ما يقدرش. لا، هو ما فيش حاجه، مش من علل النهي عن التصوير ان هو يتذكر شيء معين. لا، ليس هذا من العلل اساسا، ليس هذا من العلل، ولم يرد، لا احنا قلناه ولا احد قاله من اهل العلم ان هو للتذكره يعني. بالضبط كده. ما هو اما الصور، اما الصور، اما ان تكون على هيئه الفيديو او على الهيئه الاخرى، فانت عليك بقى ان انت تشوف اللي انت بتبص فيه ده ومن اي النوعين، عليك ان انت تنظر لنفسك من اي نوعين. هو الكمبيوتر نفس الكلام طبعا، هو صوره الفيديو يا اخوانا هي صوره الكمبيوتر. هو الكمبيوتر يعني ايه؟ بيحاولوا ايفوه يبقى ايه؟ يبقى كمبيوتر، يبقى فيديو، اللي هو الدي في دي اللي طلع، اللي هم بيحاولوا يوصلوا ليه يعني. لكن هو حتى قبل ما يوصلوا للدي في دي، هو الصوره اللي عليه ينطبق عليه نفس الكلام يعني. الصوره اللي بتظهر عليه هو نفس الكلام، انت بتحط الصوره دي بتوصلها ازاي؟ اما بالديسكيت او بالسي دي او على الهارد ديسك، اي حاجه نفس المواد دي لو انت فتحتها بصيت فيها لن تجد شيئا، مش هتلاقي الا طبعا مش هتشوفها يعني، مش تلاقي الا تراكس كده، دوائر دوائر دوائر دوائر، وللتبسيط يعني كان ابره ماشيه عليها وهي بتدور بسرعه معينه برضو، وبينتج في النهايه المنظر اللي انت بتشوفه. لكن انت لو قعدت تدقق وتفحص وتمحص في الدوائر دي مش هتلاقيها خالص خالص، كلها يعني كلها وهميات وهميات، لكن حقيقه لن تجد شيئا. طيب خلاص، لو طبعا يبقى وقع في التحريف، طيب خلاص ايه المشكله؟ طب ما ممكن انت واقف في المرآة وواحد يرسمك، يبقى ده زياده فعل اوقع صاحبه في التحريف، مفيش مشكله. صوره تبقى حرام، صوره تبقى حرام، ماشي يا اخوانا. اصل من ناحيه الاختراعات الجديده يعني كل يوم لا، البروجيكتور ده موضوع ثاني، البروجيكتور ده بيطلع صور، يعني انت بتحط الصوره والصوره اساسا بيبينها يعني، بيبينها صوره يعني. ارد عليك كده؟ طب انا مش عايز ارد. لا، هو اخونا بيقول ان احنا سبق وقلنا ان الشرع لم يعلق على الوسيله انما علق على النتيجه في مناقشتنا لكلام الشيخ سيد سابق والشيخ صالح في جواز التصوير، وان ده مش تصوير ولا حاجه، وان التصوير يقتضي فعلا وما فيش هنا فعل بيتم. وما لذلك ده الكلام ده لا ينطبق هنا، لان احنا من هنا احنا من الاساس مش معترفين دي صوره، من الاساس مش معترفين ان دي صوره. ضابط بيننا وبين كل احد هو التعريف الشرعي. ما التعريف الشرعي للصوره؟ ومش اي انسان يخطر في ذهني ان هذه مثلا ربا فنقول خلاص يبقى حرام، لكن في ضابط شرعي، في تعريف شرعي للربا، صح؟ مش اي صوره، ما دام انت قلت ربا يبقى انا لازم اسمع كلامك، لان في تعريف شرعي محدد للربا، انا بمشي ورا التعريف الشرعي المحدد للربا. ان كان في اختلاف في التحديد في التعريف نرجع نصلح الخلاف ده بيني وبينك، ان كان متفق على خلاف قصدي على التعريف يبقى نرجع نشوف الواقع هل الكلام ده ينطبق لصالحك ولا لصالحي. فصوره الفيديو اساسا، والشيخ بيقول لك من اساسه لا توجد صوره، لا توجد صوره، انما هذه الصوره بالضبط كمان نظر الى المراه أو كمان نظر إلى صفحة الماء فوجد نفسه في الماء. وبيقول لك دي هي دي بالضبط، لا فرق بين الاثنين. انت بقى عليك كراجل تعترض ان توجد فرقا، لكن هو ليه بقى دخل في موضوع الفيديو وتكنولوجيا الفيديو عشان يفهمك؟ لكن هو ممكن ما يعني هو ممكن، وده اللي جيبه الشرع ان هو ميدققش، يعني يعني الشرع مش كل الناس متخصصين، يعني مش عامة الناس يعرفوا ايه الفيديو الكمبيوتر مكوناته يعني، لكن هو ممكن باسلوب ابسط من هذا يقول لهم الصورة دي بالضبط زي ما تبص في المرآة، عندك دي حرام؟ يقول لا، يقول له دي زي بالضبط كده. اللي هيعترض يجيب له فرق بين الحالتين. لكن الموضوع الثاني اللي قبل كده ده هو بيقول ايه؟ بيقول اه دي صورة، هي دي الصورة ودي شكل رسمة الروح، ما في روح صحيح، بس بيقول دي ما ينطبقش عليها الكلام لان ليس فيها مجهود وليس فيها كذا وليس فيها كذا. فاحنا هنا وقفنا عند الحته دي، بنقول له ان ليس فيها مجهود وليس فيها فعل وليس وليس وليس، قلنا له خطا من جهتين شرعا وواقعا. شرعا ان الاحاديث ما قالتش الذين يصورون فقط، قالت صوره، قالت ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه صوره، ما قالتش ايه. هو الشيخ اعتمد الذين يصورون، فقال يصور فعل يقتضي ايه؟ يقتضي فعلا، فاعل يقتضي فعلا ومجهود، والراجل اللي بيصور ده ما فيش مجهود ولا في اي حاجه. فاحنا وقفنا عند النقطه دي، قلنا لا، اول حاجه الحديث علقت التحريم بايه؟ صوره، مش الذين يصورون. قالت ان الملائكه لا تدخل بيت فيه كلب ولا صوره، ماشي. الامر الثاني ان احنا قلنا ان الاحاديث برضو في بعض اشياء الشرع دقق فيها في الطريقه، وبعض اشياء لم يتكلم على الطريقه. فقلنا زي الصوم في رمضان، الشرع لم يقل صوموا لظهور الهلال وافطروا لظهور الهلال، لو قال هذا كنا رحنا سنه ولا حد طلع شافه ولا حاجه. ساعه ما الناس اللي بيعرفوا الموضوع سواء اهل فلك او غيره قالوا الهلال ظهر يبقى على عينه الراس، ما ظهرش يبقى برضه على عينه الراس، ما لناش نخالفكم. زي الصلوات الاحاديث قالت اذا زالت الشمس، اذا غربت الشمس، اذا اشرقت الشمس، هكذا. لكن في الصوم الاحاديث قالت صوموا لرؤيته. يبقى هنا الشرع دقق في الايه؟ في الطريقه. يبقى اذا التعبد في الطريقه وفي الفعل. اما في الصلوات الخمس فالتعبد في الايه؟ في النتيجه. قال اذا زالت الشمس، ما قال اذا، ما لم يقل اذا رايت الشمس قد زالت، واذا رايت الشمس قد غربت، واذا رايت، طبعا كان يمكن ان يقول هذا. ولذلك كلنا الا النادر وحتى الناس كلهم يعتمدوا في الصلوات على ايه؟ على النتيجه. 12 دقيقتين، 12 ل 3 دقائق، 12 ل 5، 12 ل 10، 12 ل 10، يجي عند العيال يقول لا. فده كان مسار اعتراض بعض الناس، منهم الشيخ احمد شكري رحمه الله، قال الله ما احنا بنمشي ورا النتائج كل حاجه، اشمعنى لما نيجي عند الهلال ورا الناس دول نقول لهم لا؟ لا، ده احنا بنقول لهم انتوا صادقين، انتوا صادقين في الكلام بتاعكم. ادق صدق كما قال القرافي، يعني نحن نصدق اهل الفلك زي ما بنصدق بالضبط ان الرجل الكبير الشايب ده كان مولود من بطن امه طفلا صغيرا فكبر حتى بلغ هذا. شوف احنا متيقنين بقى ازاي، رغم احنا مش شفناش الكلام ده، يعني تبقى واحد كبير في الشارع ما شفتش انت مراحل، لكن انت متيقن من هذا. قال نفس الكلام، احنا بنصدق اهل الفلك بنفس الطريقه رغم ان احنا ما شفناش وما نعرفش الطرق دي الا ان احنا متيقنين. ومع ذلك مش هناخد بكلامهم. ليه؟ لان الشرع هنا تعبدنا بالطريقه، بالطريقه بالرؤيه. فنفس الكلام في التصوير والربا وعصر الخمر وغير ذلك، الشرع أثم هذه الايه؟ هذه الاشكال، لكن لم يتكلم على الطريقه. قال وعاصرها وكاتبها وحاملها، ما قالش بقى عاصرها ازاي، وما قالش كاتبها ازاي، وما قالش حاملها ازاي. لم يدقق في الايه؟ في الطريقه، لم يدقق في الطريقه. فلذلك قلنا ان هذه الاشياء محرمه كحرمه كما في مسالتنا في التصوير، بغض النظر عن ايه؟ عن الطريقه التي نتج بها هذا الشكل. هذا كلام ما نقدرش نقوله في مساله الفيديو، لمساله الفيديو بالضبط من اساسها هو مش محتاج ان يقول كما اخبرني بذلك بعض الناس ويدخل في تفاصيل، هو يكفي ان يقول هذا بالضبط يا اخواننا كما انكم تنظرون في المراه وكما انكم تنظرون في الماء، فهل احد منكم يقول بتحريم هذا؟ لا طبعا لا. فهذا مثل هذا، على المانع ان ياتي بالفرق يقول لا ثمت فرقا بين النظر في المرآة والنظر في الماء وبين هذه الحالة. أيوه، يبقى ما تبرز الفرق الشرعي يبقى كلامك صح. فعشان كده ما قدرناش نقول إن هذا الكلام يسير في مسألتنا، مسألة الطريقة وما إلى ذلك. هو هيقوله ما هو المكنة، انت تقول مكنة سينما، ما عاش طبعا مكنة سينما تصور ازاي، لكن مكنة سينما هتطلع شريط. طيب الشريط ده قلنا يبقى كده دخل في التحريم، في ايه؟ طب عاش كده ده هيبقى محرم. لا احنا ناش دعفل، لا هو اخواننا التصوير مش محرم عشان بيصور حاجات وحشة، لا ما الحاجات الوحشة دي وحشة، هي يعني الحاجات المنكرة هي منكرة لوحدها، مش محتاجة ان هي تتصور عشان نقول هي منكرة، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اولئك شرار خلق، كان اذا مات فيهم العبد الصالح، كانوا بيصوروا مين بقى؟ الانبياء والصالحين، فمش بيصوروا زبالات الناس، بيصوروا الانبياء والصالحين، ومع ذلك هو محرم، واعتبر هذا ايه؟ من شرار الخلق، واعتبر هذا تبريرا لقول صلى الله عليه وسلم لعنة الله على يهود النصارى إلى آخر الحديث صلى الله عليه وسلم. فالتصوير ملوش دعوة في حرمته بكون الصورة لشيء جائز شرعا أو غير جائز شرعا، ملوش علاقة بهذا. ماشي. آخر حاجة قالها الشيخ إنه مسألة حتى أنه قيل هل يجوز أن تصور المحاضرات التي تلقى في المساجد، فكان الرأي ترك ذلك لأنه ربما يشوش على المصلين. هو يقول ان تصوير المحاضرات في المساجد ده تركه هو الصحيح، يعني ان يترك وتركه ليه؟ قال ان هذا يشوش على المصلين. معلوم ان المسجد انما بني وقيم لذكر الله وللصلاة، فدخول مثل هذه الاشياء يؤدي الى ان يشوش بالناس. كان الراجل عمال يتكلم في موضوع وكل الناس مركزه في الراجل بتاع كاميرا الفيديو عمال يدور كده ويعمل، بالاضافه لو الامر زاد بقى ودخله رياء الواحد يفرد جسمه كده طويلا كده عشان ايه ما يجي عليه الكاميرا يبان مثلا، او يبان هو اللي كان قريب من الشيخ. هذا الكلام شفناه، يعني شفنا اشد منه، يعني شفنا اشد والعن منه ان يجي عنده الكاميرا ورافع ايده كده ويقعد مسبل عينيه ويقعد يدعو، يمكن يطلع في الصوره. ما هو هيكفي انه يطلع في الصورة، يطلع في الصورة دي مش هيطلع في الصورة التانية. فدخول الحاجات دي فعلا بيشوش على المصلين، حتى ان الشرع منع من قراءة القرآن بصوت عال حتى لا يشوش على اخيه، فما بالكم بغيره. فهو فعلا يعني القول بالترك، لا نقول بالمنع، لا نقول بالتحريم، يعني القول بالترك هو أولى من أن ينسن مثل هذا الكلام. ويعني اللي أنا أستشعره من نفسي هو أقرب إلى الإخلاص، إلى نواحي الإخلاص يعني. فهذه وجهة نظر في مسألة دخول مثل هذا المساجد، وربما تكون هذه وجهة النظر غير سليمة في بعض الحالات. فدي لمجرد وجهة نظر بس، عشان كده الشيخ بيقول قال حتى انه قيل قال فكان الرأي ترك ذلك، ما قالش تحريم ذلك او كراهية ذلك، لكن لان الامر يدور مع المصلحة، فالمصلحة اللي ظهرت الان ان ده يشوش على الناس، فبحسب هذه المصلحة يكون دخول او عدم دخول مثل هذه الاشياء الى المساجد. ده اخر ما قلناه على التصوير بالفيديو، وهو اخر كمان ما اردنا ان نقوله في كتاب التصوير. المرأة اساسا ده يرجع لمسألة نظر المرأة الى الرجال ونظر الرجال الى النساء، دي مفسدة اخرى صح، دي مفسدة اخرى يعني. حتى ان في بعض الاماكن يعني مش عايزين نحدد، تجد ان النساء حريصات جدا ان هم يبصوا من المكان بتاعهم ينظروا على الرجال، بيبصوا عليه ما تعرفش يبصوا عليه يعني. فطبعا لما تاخد الشريط وتعطيه لامرأة، ومعلوم ان الشرع أمر النساء عامة بأن يغضبن من أبصارهن، هذه مفسدة طبعا، هذه مفسدة يعني. لكن عشان مدام كلمنا الحكم الشرعي، معلوم أن منع المرأة من النظر إلى الرجال لا يستوي مع منع الرجال من النظر إلى النساء، لأن الثابت أن السيدة عائشة كانت تنظر إلى الأحباش وهم يلعبون، ولذلك قال أهل العلم بأن نظر المرأة إلى مجموع الناس يعني بدون تركيز على شخص معين أو تأمل في شخص معين فإن هذا جائز، جمعا بين الأحاديث بين الحديث والآيات. وكان طبعا لا يوجد في حق الرجال، الرجال ممنوعون البتة سواء على العموم أو الخصوص من النظر إلى النساء. فطبعا دي مثال لازم تراعي يعني احنا مش بصدد الكلام على الفيديو كله، وإلا فهو الأمر أوسع من هذا يعني. الأمر لو جينا تناوله بالحكم الشرعي لازم تنظر إلى أمور أخرى سلبية في هذه المسألة، في مسألة الفيديو والكمبيوتر والأتاري وكل الحاجات دي لها صور أخرى سلبية هتكون في تحت نظر الإنسان اللي بيفتي. لكن احنا مش بصدد الفتوى يعني في المسألة، لكن بصدد ان احنا نتكلم على هذه المسألة من باب التصوير. طيب هنا سؤال يقول: هل الصورة في التلفزيون الآن تأخذ حكم الفيديو أم أنها محرمة؟ نفس الكلام اللي قلناه، نفس الكلام اللي قلناه. طبعا موجود فيها الاثنين، موجود فيها الفيلم المعمول بالفيديو، موجود فيها الفيلم اللي هو الوثائقي يعني. هل يجوز أو يصح؟ أو يصح أن تشاهد النساء الأفراح التي تصور بالفيديو في مساجد أهل السنة، بمعنى أنهم يرون الشيوخ والإخوة من خلال التصوير، وهل هذا الأمر يوقعهم في مسألة غض البصر؟ والله هو يعني مساجد أهل السنة النهاردة في مسألة الأفراح دي يعني حدث ولا حرج، يعني أصبح الأمر شنيع بشع جدا. يعني فرح أو عقد قران معناه انتهاك حرمة المسجد في كل شيء، يعني الأمر ابتدى تسلسلا. أنا أذكر أن الأمر ده أول ما بدأ مثلا من حوالي مثلا 15 سنة ولا حاجة، بدأ كنا بقول مبررات دي يعني، أن المبرر أن الأماكن دي سواء الفرح أو العقيقة أو العقد أو أي شيء بتقام في أماكن الناس لسه حديث عهد بالتزام، فمنتظر منهم ان هم هيعملوا معاصي ومخالفات والنساء تختلط بالرجال. فمعذرة يا اخوانا يعني احنا ايه هنعمله في المسجد عشان بس ايه الناس هتفتح، يعني اللي هتعمل حركة كده ولا كده، ولا هتلبس لبس كده ولا كده، ولا الرجل هيعمل اي حاجة هيعتبر ده مسجد بيت ربنا. فكان ده المبرر، نسيانا بقى وطول الامد الامر انقلب ان ده السنة، ان ده السنة اقامة هذه الاشياء في المساجد. وشوية كمان صار الامر العام من كده، صار الامر النهاردة بيصير في المساجد فرق ايه، فرق نساء بتنشد باصوات عالية في الميكروفون، مش عايزين نقول اسم المسجد واسم الحالة، باصوات عالية في الميكروفون طبعا تنشد اناشيد اسلامية طبعا، يعني حاجات لا اسلام في اسلام يعني. فالامر النهارده صار بهذه الطريقه، المنكر بقى هو اللي اصبح غريب يعني. الامر بقى انعكس النهارده يعني، انت قمت رحت خبط خبطه كده واخوانا ما صحش الكلام ده، والكلام ده انت هيبص لك بص يعني على حسب درجتك يعني. لو انت راجل كبير من اللي كيس هقول لك فيش عشان الشيخ بس بيدعم الحاجات دي، اما ان كنت انت هملا من الناس ماشي امورك خلاص يعني سيبك منه. فالامر انقلب من ان هو رخصه ان احنا بنعمل الكلام ده في المساجد، انقلب الى ان هو الاصل ان هو يتعمل في المساجد بما يصحبه من كل الاشياء اللي هي تنافي المسجد. اقصى شيء هتجده في السنة اللي هو اللعب بالحراب، وان هم كانوا الامر انقلب بعد ذلك لان في ناس جاهزة بتقيم مثل هذه الاشياء اساسا برضو من اهل السنة برضو. اللي حدث مع ذلك التطور الجديد هو تصوير فعلا الافراح، وبعد كده تشوفها النساء ويتفرجوا عادي مفيش اي مشاكل خالص, ويتفرج برضو عليها رجال مفيش اي مشاكل خالص. فاصبح هذا موجود وهذا موجود, فما تعرفش فين الحدود الفاصلة. يعني ما تقدرش تقول لا لغاية هنا كفاية, لكن المسجد يا اخوان ما تعرفش. يعني لو دخل رجل ساعة العقد يصلي كأننا عايزين نقول له ايه يا عم في الصلاة ثلاثة وفي الصلاة ثلاثة, احنا كأننا عايزين نقول له كده. اللي يقدر يقول له كده بحي ممكن يقول له, لكن كمننا احنا مكسوفين شوية مش نقدر نقول له. الرجل ده يقدر يصلي ما عارفش يصلي, ما عارفش اقوله من اخره فين اساسا, ما عارفش هو بيقرا ايه وبيعمل ايه اساسا من المولد اللي حواليه اساسا. يبقى ده اللي وقع في النهي اياكم وعيشات الاسواق, ان المسجد اتحول الى سوق. فكان الامر تشدد قوبل بتشدد, كان تشدد اخواننا المشايخ في الجمعيه الشرعيه يقول لك ان الكلام في المسجد ياكل ليه الحسنات كما تاكل النار ليه الحطب. فكنا نقولهم دي احاديث موضوعه وتكلم صلى الله عليه وسلم وتقاضى وقام ومش عارف ايه الاحاديث الموجوده اللي انت تعرفوها. انقلب الامر من ان احنا بنعالج مساله الى ان اصبح الامر الاصل فيه ان انت ترغي وتعلي صوتك وتزعق, وكان اخر حاجه تعملها ان انت تحافظ على اخوك اللي جنبك اللي هو بيذكر او بيصلي. فنفس الكلام في الافراح والعقد والعقيقه وما الى ذلك. حتى انت النهارده لو سمعت واحد قال لك انا عملت عقيقه, عملت عقيقه فين؟ عملت عقيقه لا سمعنا عنها ولا دعيت حد ولا ايه. فهو لو فوجئت ان هو مثلا ذبحها كده في اكياس وزعها على الناس شيء غريب دي. يعني مش هو المعروف ان يجي في المسجد ويتفرش البسط؟ طبعا ده كله مرحب, ده من السنه, بس السنه في حدود السنه, مش السنه ان الامور تنسى وان احنا ناخدها بقوه الدراع. احنا النهارده واخدين قوه الدراع عشان دي مساجدنا اساسا, اساسا مفيش شرع ولا حاجه سيبك منها. ده حقيقي, ده حقيقي, اللي عنده اعتراض يقول ده حقيقي. اللي يخش مساجدنا اساسا في هذه الاوقات او عقب الصلوات لا يعرف لا يذكر ولا يصلي ولا يعرف يتامل في اي حاجه خالص. خلاص خلصت الصلاه, انت عايز ايه تاني؟ كان احنا نقول له كده كنا بنصلي وخلصت الصلاه. فنفس الكلام في مساله الافراح والاناشيد, حتى ان اخر هذه الامور ان دخل في هذا الامر النساء ينشدن علانيه والصوت مسموع, لكن مش صوت واحده, صوت مجموعه يعني عشان ما يميز صوت واحده. طبعا ما فيش تليين صوت, طبعا في صوت كده جهوري زي السلام الجمهوري كده يعني عشان ما يبقاش فيه خضوع بالقول يعني. فدل قلبي الامر يعني. ما حكم الاسلام في الصوره في الصحفيه قد تكون لشيخ؟ هل الحكم في ذلك نفسه صوره اللاعبين؟ هل ما خلاص بقى اخونا ما هو يعني هو حكم واحد ما يختلفش في اي مكان من الاماكن, هو الحكم واحد مش هيختلف بقى صوره شيخ صوره اي حد. هل من احتفظ بصوره والديه في الصغر حتى يراها في الكبر بعد سنوات بالفيديو مثل ما ينظر الى المراه, ولا يمكن ان يحتفظ بالمراه بالصوره في الصغر فيكون ذلك فرق بين الفيديو والمراه؟ لا ده مش فرق يعني. هذا ليس فرق. هل لو دخل رجلين مع امرأة لا تعتبر خلوة؟ للحديث لا يدخلن أحدكم على مغيبة بعد يوم هذا إلا معه رجل أو رجلان. وهل يحل دخول الرجلين على المرأة أصلا؟ شوف يا إخوانا, هو في فرق في مسألة الخلوة دي, في مسألة قد يغفل عنها الجميع. قد يجلس رجل وامرأة وليس معهما أحد وهي ليست خلوة, وقد يجلس رجل وامرأة ومعهما أحد وهي محرمة. كيف هذا الرجل والمرأة يجلسان في مكان يدخل فيه الناس من غير استئذان أو تكلف, مكان عام قاعدين زي ما تقول في ممر في أي حاجة, وصلين ممر ما فيش حد, بس الممر ده لكل الناس داخلين خارجين والناس كتيرة رايحين جايين بدون إذن وبدون معاد وبدون أي حاجة. فهذا لا يعتبر خلوة شرعا, لأن الخلوة الشرعية هي التمكن من الجماع, وهذا لا يتمكن من هذه الفعل أساسا. وقد يجتمع الرجل والمرأة وسط القوم ويكون اجتماعهما هذا محرم لكون من حوله يعينوه على الفاحشة, فهو آمن منهم أساسا. فاحنا ما نقول ان الرجلين او الثلاثة يدخلان على المرأة او يدخلوا على المرأة لا يعتبر خلوة، ده صح ده صح، لكن قد يفعلوا بالمرأة اشد من الرجل الذي منفرد. فهو من ناحية ان هو خلوة لا مش خلوة، لكن عليك ان تنظر في بقية السور من هي ومن هم. فمن ناحية اني اكثر من رجل لا لا يسمى هذا خلوة شرعا، لكن من ناحية حدوث الفساد في زمننا هذا يجب ان ينظر الى هذه المسألة. فطبعا دخول اكثر من رجل لا طبعا، النص الحديث واضح، حديث صحيح مسلم واضح انه هو لا يعتبر هذا خلوة، لكن الحكم الشرعي شيء والفتوى شيء. يعني الحكم الشرعي كده النظري هذه لا تسمى خلوة، لكن قد تعرض الحالة على رجل ممن يفتي فيقول هذا محرم هذا لا يجوز. بعض أهل العلم يفتوا في بعض أنواع المراكب بأنها لا تجوز، أنواع السيارات يقول إذا ركبت المرأة سيارة كذا فهذا لا يجوز، مش مركب، مش مركب سيارة في طريق كذا يعني، فهذا لا يجوز. ده ايه ده تدقيق بقى في حالات معينة، لكن على العموم لا ده مش خلوة. كده ايضا انتهينا مما اردناه، والمرة القادمة نتكلم ان شاء الله في كتاب الذهب، وكتاب الذهب يسير لا شيء فيه سوى في مسألة الذهب المحلق. وطبعا فوجع الناس كلهم في وفاة الشيخ الألباني يوم السبت الماضي، والشيخ يكفي ما صححه هو في السلسلة الصحيحة من قوله صلى الله عليه وآله وسلم، قال أتاني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت واحبب ما شئت فإنك مفارق، واعلم أن عز المسلم في استغنائه عن الناس وشرفه في قيام الليل. ومعلوم أن الشيخ يكفي رحمة الله عليه أن كل المنتسبين إلى السنة اليوم هم عيال على كتابه وعلى كتبه، ومعلوم أن الناس لم يكونوا يعلموا شيئا عن أمر السنة إلا كما هو وارد في كتاب الله إلا أماني، يعني أتكلم عن شيء لي منذ عشرين عاما كنا نعلم السنة أماني فقط، أماني إن إحنا حريصين على السنة وغير ذلك. المعلم للسنة والمدافع عن السنة ومظهر السنة هو الشيخ عليه رحمة الله. ومعلوم أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم يبعث الله على رأس كل 100 من يجدد لها أمر دينها، معلوم أن تجديد الدين لا يكون بالعلم بمقدار العلم، إنما تجديد الدين بإحياء السنن والقضايا التي ماتت عند الناس. فلما يأتي الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ظلمة من الناس وفي شرك عامة وطمع أهل الأرض، فيظهر أن السؤال لا يكون إلا من الله، والخوف والرجاء والتحاكم وغير ذلك كله لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، وأنه لا يملك لك أحد من البشر لا نفع ولا ضر، وأنك أنت وجميع البشر سواء في الوقوف بين يدي الله عز وجل، لا واسطة ولا أي شيء بينك وبين الله. يما الرجل لو عنده المعلومة دي بس وقف يجاهد الناس كلهم عليها هو ده إحياء الدين، وليس إحياء الدين بما عنده من العلم، لأن العلم موجود أساسا، لكن إحياء الدين بأن يبعث عند الناس قضايا قد حدث فيها خلل، أو زي ما يسموه حول، حصل الناس حول، يعني الحرام بقى حلال والحلال بقى حرام. هنا يظهر الرجل اللي هو من أهل السنة فيقف فيقول يا قوم هذا من الشرع وهذا ضد الشرع، وهذه هي السنة ولازم تتمسكوا بالسنة ومواصفات السنة كذا وطرق التوصل إليها كذا وكذا وكذا، فهذا هو إحياء الدين. لكن مجرد أن أنت تكون مخزن معلومات عملت عبي معلومات وبتعملش بهذه المعلومات شيئا، إذا أنت مستكثر من حجة الله عليك، مستكثر من حجة الله عليك. فهذا المقام يكفي الشيخ، يعني يكفي كل من يتكلم اليوم في السنة حقيقة وفي الأسماء والصفات وغير ذلك، هو سمع هذا الكلام أول ما سمع، لا أستثني من ذلك أحد، لا أستثني من ذلك أحد البتة، سمع هذا الكلام ودرسه وفهمه على يد الشيخ إما في كتبه أو في شرائطه، فهذا يكفيه. ولا يوجد أحد من الناس إلا ومعدود، إلا ومعدود عليه أخطاء. فلو ذهبنا نستعرض أهل العلم كلهم، مالك والشافعي وأحمد وابن تيمية وابن القيم وغيرهم، تجد عندهم مقالات استشنعها أهل العلم، فعدوا على مالك رحمه الله مسائل، وعدوا على الشافعي رحمه الله مسائل، وعدوا على أحمد رحمه الله مسائل، وعدوا على شيخ الإسلام ابن تيمية مسائل، حتى أن بعضهم قال يا ليت الشيخ لم يتكلم في هذه المسألة، أي يا ليت شيخ الإسلام لم يتكلم البتة في هذه المسألة. ولكن هذه الأمور لم تنقص من أقدارهم شيئا، وظلوا كما هم أئمة الناس في حياتهم وبعد مماتهم. فكون الرجل يعد عليه أخطاؤه هذه علامة صحة وليست علامة إساءة، هي علامة صحة. والمسلم معلوم عنه أن دينه الإنصاف، المسلم دين الإنصاف. موسى قتل قطي، قطي القط دول كانوا من قوم فرعون، قوم فرعون دول كانوا مستعبدين بني إسرائيل، يعني يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم، ركبين فوقهم أساسا. أهل مصر كانوا جايبين بني إسرائيل دول مستعبدين بني إسرائيل، يعني يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم، ركبين فوقهم أساسا. أهل مصر كانوا جايبين بني إسرائيل دول ملهمش إلا صفة واحدة من طبقة العبيد. فموسى بيدافع عن أخيه فقتل القط، بدأ القط اللي هو مدوقهم المر زي ما بيقولوا، ومع ذلك انصافا مني ده لم يرتكب ذنبا، اعتبره موسى ذنبا، قال رب إني قتلت نفسا فاغفر لي، فغفر له. مش قال كلب وراح ما هو منهم، لا ده ما عملش حاجة أساسا، ده ما عملش حاجة، هو صحيح منهم بس ما عملش حاجة أساسا، يبقى لا يستحق. فالإنصاف دين الأنبياء. قال رب إني قتلت نفسا فاغفر لي فغفر له، فعد هذا محملة لموسى عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، مع أنه قتل رجل من قوم فرعون المتسلطين الذين يذيقونهم سوء العذاب. وكذلك ملكة سبأ، امرأة كافرة تسجد للشمس، مش كده؟ الهدهد نفسه ما استحملش اللي هم بيعملوه، الهدهد ما استحملش ما تفعله هي وقومها من السجود للشمس، ومع ذلك قالت في الخطاب اللي بعدها او بتعلق على سليمان، قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة، فصدق الرب سبحانه وتعالى قال وكذلك يفعلون، تصديقا لكلام المرأة. مرأة كافرة تسجد للشمس لا تعرف الرب سبحانه وتعالى، لكنها قالت مقالة فكأنه قيل لها صدقت في كلامك هذا. ليه؟ لأن الإنصاف دين المسلمين. فلا يمنع أن يكون للرجل مقالات تؤخذ عليه، لا يعمل الإنسان عما قدم الرجل من مجهود وعما قدم الرجل للسنة. هذا قد رحل، نرجو من الله أن يرحمه رحمة واسعة، وعرف عنه ما قدمه، لكن نحن لا نأمن على أنفسنا بما يختم لنا، فأسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يحسن خاتمتنا جميعا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. وبعد, فما زلنا نتكلم في كتاب اللباس, فنتكلم اليوم في كتاب أحكام الذهب. أحكام الذهب, والمراد بالكلام في هذا الباب وأن نتكلم عن حكم الذهب من حيث لبسه, ونتكلم عليه من حيث ما أثير حوله من حليته للنساء أو عدم حليته للنساء, وهو المسمى باسم المسألة باسم الذهب المحلق. فدول أهم نقطتين يهموننا في هذا الباب. أما الذهب فأكثر أهل العلم ينقلون الإجماع على تحريم الذهب على الرجال, على تحريم الذهب على الرجال, وأنه محرم. ونقل بعضهم ما يوهم الخلاف, ونقل بعضهم ما يوهم الخلاف, وورد في بعض كلام الإمام أحمد بلفظ الكراهية, فقال أكره كذا وكذا, أكره خاتم الذهب للرجال. ولذلك الحافظ يقول, إن كما سوف يأتي في كلام الحافظ في الفتح على هذه المسألة, يقول إن لعل هذا قبل أن يستقر الإجماع على التحريم, لعل هذا قبل أن يستقر الإجماع على التحريم. فنحن ابتداء نتكلم عن الأحاديث التي هي مستند أهل الإجماع في تحريم الذهب, ثم نبين دلالة هذه الأحاديث على أن المقصود بها الرجال, ثم نتكلم على المسألة الأخيرة إن شاء الله. وردت أحاديث كثيرة في تحريم الذهب, منها ما أورده الإمام الذهبي في كتابه الكبائر, الإمام الذهبي في كتابه الكبائر في الكبيرة 53, أورد الحديث الذي أخرجه الترمذي والنسائي والإمام أحمد من حديث أبي موسى الأشعري, قال صلى الله عليه وآله وسلم: حرم لباس الذهب والحرير على ذكور أمتي, وأحل لإناثهم وهذا الحديث تكلمنا عليه على تخريجه ساعة أن تكلمنا على مسألة الحرير, لو تتذكرون, على مسألة لبس الحرير تكلمنا على حديث حرم الذهب والحرير على النساء, على رجال أمتي, وأحل لنسائهم. فالشيخ هنا أورده من طريق من رواية أبي موسى الأشعري, من رواية أبي موسى الأشعري. وهذه الرواية صححها الشيخ الألباني عليه رحمة الله في الإرواء من حديث أبي موسى في الحديث رقم 1 في الجزء الأول, حديث رقم 305 في الجزء الأول, حديث رقم 305. صدرنا بهذا الحديث, أولا الرواية دي رواية صحيحة, صدرنا به لأن الحديث يوضح أن هناك فرق في حلية الذهب بين الرجال والنساء. هذه مسألة. المسألة الأخرى أنه يأتي بالتفصيل, وعادة التفصيل حينما يفصل بين صنف كذا وكذا أو يستثني في كذا وكذا, فيقول الذهب مثلا والحرير حل لهؤلاء, حرام على هؤلاء, فيستفاد من الحديث فائدة سوف تظهر فيما بعد. أن هذا الحديث لم يكن في أول الأمر، لم يكن في أول الأمر، لأن في أول الأمر كما سوف يأتي في أحاديث البخاري كان الذهب جائز، جائز لبسه، كان الذهب جائز لبسه في أول الأمر كما سوف تسمعون إن شاء الله في المرة القادمة من أحاديث ما ورد في صحيح البخاري. لكن الحديث ده بيحرم على طائفة ويحل لطائفة، فهو مما يدل على أنه متأخر، يعني لم يكن في أول الأمر، وده هنرجع إليه إن شاء الله فيما بعد. ده الحديث اللي أورده الإمام الذهبي في هذا الباب، يقول: وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم رخص في الحرير للحكة، الحكة اللي هو شبه ما يكون الجرب، يعني مرض جلدي ينزل بالجسم، وهذا بيناه عند كلامنا على كتاب الحرير. قال: وفي مقدار 4 أصابع، نعم في الثياب، وهذا الاستثناء ورد صحيح، وفي سن الذهب ونحوه. سن الذهب ونحوه ده ورد عند الإمام أحمد وأبي داود، عند الإمام أحمد وأبي داود، وبوب له بعنوان، أي أبي داود كتب على هذا الحديث عنوان: باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب. باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب، أي جواز استخدام الذهب في سن الشخص، سواء في أن يربط بين أسنانه أو يتخذه سنا، فهذا مما ورد وبوب عليه أبي داود هذا التبويب. وكذلك بوب له الترمذي شد الأسنان بالذهب، شد الأسنان بالذهب، وأخرجه النسائي في المجتبى، والحديث صحيح، والحديث صحيح. وهذا القول، أي قولي بالتصحيح، هو قول الشيخ أبو عبد الرحمن السلفي، وهو معلوم مشهور، هو ممن حققه الطبري وغيره، ومعلوم أن أهل العلم بيرجعوا إلى كلامه وإلى تحقيقاته، فهو مشهور معلوم بينهم. فده اللي ورد في كبائر الذهبي مما يهمنا، الكبائر اللي وردها الذهبي مما يهمنا، والاستثناء الذي ورد. بقية الأحاديث الأول من أداب الزفاف، الحديث الأول: نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن خاتم الذهب، نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن خاتم الذهب. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم وأحمد، أخرجه الإمام البخاري ومسلم وأحمد عن البراء بن عازب، عن البراء بن عازب. الحديث نص في نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن خاتم الذهب، وهنا في لمحة هتفيدنا برضو فيما بعد، أن قوله صلى الله عليه وسلم نهى عن خاتم الذهب كأنه يشير إلى الرجال، لأن الرجال هم المشهورون بلبس الخاتم وليس النساء، وكما سوف يتضح من قصة هذا الحديث. نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن خاتم الذهب. الحديث الثاني عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل الرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خذ خاتمك وانتفع به، خذ خاتمك وانتفع به، لأن الرجل كان ألقاه، فقالوا له: خذه وانتفع به بأي حاجة بقى، يعني مش لازم تلبس بس بأي حاجة. قال: لا والله، قال: لا والله لا أخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال لا والله لا أخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خذوا بالكم ده تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الرجل الغريب، يعني ليس من أهل بيته وليس من أقربائه، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم أخذ هذا الخاتم الذهب فطرحه. برضو ده هنستفيد منه فائدة هنرجع إليها فيما بعد، إن اعتجد في أحاديث أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته لا يفعل مثل ذلك، يعني لا يأخذه ولا يطرحه ولا يلقيه، فهذا هنحتاج إليه إن شاء الله فيما بعد. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم وابن حبان، أخرجه الإمام مسلم وابن حبان، والحديث نص في تحريم خاتم الذهب، والحديث نص في تحريم خاتم الذهب. فما سيأتي عن أحمد رحمه الله أنه يكره، فمحمول على كراهة التحريم. وقد روي عن أبي هريرة مرفوعا لعن الله لابسه، لكن هذا الحديث ضعيف، لكن هذا الحديث ضعيف. ما جاء عن الإمام أحمد من قوله في خاتم الذهب من أنه مكروه؟ قال إسحاق بن منصور المروزي لأحمد: الخاتم من ذهب أو حديد يكره؟ فقال: إي والله. فقال: إي والله، أي نعم. قال إسحاق: كما قال. قال إسحاق: كما قال، أي وافق الإمام أحمد في مقالته كما في مسائل المروزي. وبه قال الإمام مالك كما رواه ابن وهب في الجامع، وهو قول عمر بن الخطاب إلى آخره. الحديث نص في التحريم، وما ورد عن الإمام أحمد من قوله الكراهة بالكراهة لا يؤخذ منه أن خاتم الذهب في قول الإمام أحمد ليس بمحرم، لأمرين اثنين. الأمر الأول أنه كان معروفا عندهم، أي عند المتقدمين، أن معظمهم يقصد بلفظ الكراهة التحريم، التحريم، وهو الموافق لما ورد في القرآن من قوله تعالى: كل ذلك كان عند ربك مكروها، وموافق لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فكان السلف يتورعون عن قول أحرم هذا، فكانوا يقولون عبارات بديلة، فكانوا يقولون: نكره هذا، أو ابتعد عن هذا، أو اترك هذا، أو دع هذا. وقليل ما تجد في عباراتهم عبارات المتقدمين: أحرم هذا، وأحلل هذا، وأكره هذا. فمن أجل ذلك وجب التفرقة في الألفاظ بين ما يقوله المتقدمون وبين ما هو موجود في أصول الفقه من معاني الأحكام الشرعية. أصول الفقه تتكلم على اصطلاحات، اصطلاحات اصطلح عليها بعد ذلك أهل العلم في كلامهم، فأصبح المحرم عندهم يراد به شيئا معين، والمكروه شيء آخر يخالفه. لكن لو رجعت إلى الوراء ربما لا تجد هذه المصطلحات بهذه الدقة، الدقة الأصولية عند المتقدمين. أبرز مثال على هذا ما ورد في كلامهم، وخصوصا في كلام ابن عباس، من استخدامهم للفظ الناسخ والمنسوخ. فالناسخ والمنسوخ عندنا، أي عند الأصوليين والمتأخرين، يقصد أن نصا رفع نص، يعني لغاه كلية، يعني يقول هذا النص نسخ هذا النص، أي جعل النص ده إيه؟ ملغي. لكن في عبارات المتقدمين بيستخدموا لفظة النسخ بمعنى التخصيص وليس بمعنى الإلغاء، فيقول هذا نسخ هذا بمعنى إيه؟ بمعنى أن هذا خصص هذا، يعني يستخدموه بنفس معنى العام والخاص، العام والخاص. فربما يقع الخطأ من أن أحد إذا وقع على ألفاظهم، أي ألفاظ المتقدمين، وفهمها بنفس مصطلح المتأخرين، حدث هنا لبس في المسألة. ودي لها أمثلة كثيرة في مسائل اخر في العقيدة وغيرها من انه يحدث لبس نتيجة ان انت تقرا كلام للمتقدمين فتفهمه بشرح اهل الاصول اللي هم بيتكلموا على طريقة اخرى للفقهاء. المهم ان لفظ يكره كذا وكذا قال ايه والله ليس معنى ذلك انه ليس بمحرم عنده, ليس معنى ذلك انه ليس بمحرم عنده. وهذا مشهور جدا عند اشهر ناس بهذا اي بقصدهم الكراهة التحريم هم الحنفية, وهو الوارد في كلام الامام الشافعي من انه يكره بمعنى انه يحرم, وهو الوارد ايضا في كلام الامام احمد وغيرهم من المتقدمين. طيب يبقى هذا الحديث الثاني. الحديث الثالث عن ابي ثعلبة, عن ابي ثعلبة الخشني ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ابصر في يده خاتما من ذهب, ابصر في يده خاتما من ذهب. صحيح. قلنا قبل ما نترك الامور, لما ياتي في قوله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن خاتم الذهب, لا يمكن لاحد ان يفهم منه ان هذا يشمل الرجال والنساء. بعض اهل العلم فهم ان هذا معناه انه يشمل الرجال والنساء, لكن لو انت لاحظت احنا قدمنا اول الباب بحديث اللي هو حديث هذان حلان لإناث أمتي حرام على ذكورهما, أو أحل هذا لذكور أمتي لإناث أمتي حرم على نسائهما. فالحديث الأول اللي احنا صدرنا به الكلام قول من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فهو نص في المسألة. أما الحديث الآخر هذا نهى صلى الله عليه وآله وسلم, فهنا لازم وقفة يتبين بها أن هذا الحديث لا يمكن أن يفهم منه معارضة للحديث الآخر. فمن مسألة بعض أهل العلم فهم أن قوله صلى الله عليه وسلم نهى عن خاتم الذهب قال هذا يشمل الرجال والنساء. إحنا بنقول من أصله اللي هو لم يشمل الرجال والنساء ولا تعارض بين الأحاديث أساسا. ليه؟ لأن أول الباب قدمناه بنص من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذهب كله جملة حلال لكل إناث أمته صلى الله عليه وسلم حرام على ذكور أمته. أما هذا الحديث فإنه يقول نهى. السنة القولية تأتي على درجات, وهذه درجات مهمة جدا حيث يقع التعارض. أول هذه الدرجات وأعلاها أن يقول الراوي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كذا, فهذه أعلى درجات السنة, أعلى درجات. نحن نتكلم من حيث الدلالة يا أخوانا, مش من حيث صحيح الحديث, من حيث الاستنباط. يبقى أعلى حاجة تكون أنت واثق فيها تمام, وساعة ما تأخذ منها حكم شرعي تكون متيقن منه تماما, هو حينما يكون الراوي صدر حديثه. وطبعا الراوي هنا هو الصحابي بقوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدرجة الثانية هي أن يقول أخبرنا صلى الله عليه وآله وسلم, وقال صلى الله عليه وآله وسلم, لأن قال يعني يدخله بعض الاحتمال كما ثبت في أحاديث أن الراوي لم يسمع ذلك نصا من الرسول صلى الله عليه وسلم, إنما سمعه من صحابي آخر, من صحابي آخر, كما حدث في عدة أحاديث من أحاديث أبي هريرة من أصبح منكم جنبا فلا صوم له, فلم يكن هذا من سماع أبي هريرة إنما سمعه من أسامة, إنما سمعه من أسامة. وكما حدث في حديث أول حديث في صحيح البخاري حديث نزول الوحي الذي رواته السيدة عائشة, معلوم قطعا أن هذا لم تكن حاضرة هذا الكلام, لأن السيدة عائشة في هذا الوقت لم تكن قد ولدت. هي تحكي في بدء الوحي حينما أتاه جبريل ورجع صلى الله عليه وسلم إلى خديجة ثم إلى ورقة ثم إلى آخر الكلام إلى آخر الحديث الطويل. معلوم أن عائشة رضي الله عنها لم تحضر هذا الايه لم تحضر هذا. ولذلك كان قول الصحابي قال صلى الله عليه وآله وسلم عند التعارض أقل من الحديث الآخر الذي فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الدرجة التي بعد ذلك هي أن يقول الراوي، يبقى ثلاثة ما يقول سمعت مفيش أي احتمال خالص. الدرجة الثانية هي أن يقول قال صلى الله عليه وآله وسلم، يبقى هنا دخلوا أول احتمال أنه يكون سمعه بواسطة، صحيح الواسطة عدل ضابط طبعا لأن دول الصحابة لا شك في عدالتهم وفي ضبطهم، لكن برضو عند التعارض هيكون أقل من إيه؟ من الآخر الذي يقول إيه؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. الدرجة الثالثة أن يقول الصحابي نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن كذا، وأمر صلى الله عليه وآله وسلم عن كذا بكذا. حينما يقول نهى عن الغرر صلى الله عليه وآله وسلم، هذه تعتبر الدرجة الثالثة، تعتبر الدرجة الثالثة. ليه الدرجة الثالثة؟ لأن هنا يدخلها الاحتمال الأول ويزيد عليها احتمال آخر. الاحتمال الأول أولا أن يكون سمع هذا بواسطة، صح؟ لأنه لم يقل سمعت. الاحتمال الثاني الذي يدخله أن يكون لم ينقل نص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حينما يقول نهى عن الغرر أو نهى عن خاتم الذهب، هل ده كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ده فهم الراوي؟ هذا فهم الراوي، صح؟ لا يستوي مع قول الراوي الآخر قال صلى الله عليه وآله وسلم كذا، أو مع الدرجة الأعلى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، صح؟ لأني كما هو معلوم اللي له اطلاع في الأحاديث معلوم أن الراوي قد يخطأ في بعض الأحيان من نقله لفهمه بعض الأشياء، وهذا وارد، وكان أكثر اعتراضات كانت واردة من السيدة عائشة كما تعلمون في أحاديث كثيرة. فقول الراوي نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن كذا أو أمر صلى الله عليه وآله وسلم بكذا، ده الدرجة الثالثة. ليه الدرجة الثالثة؟ لأنه هو لم ينقل نص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب هل الحديث ده مرفوع؟ نعم هو مرفوع. ليه؟ لأن اللي رويه اللي هو الصحابي جمع بين خصتين، الخصة الأولى أنه عدل معلوم عدالة الصحابة، الخصة الثانية أنه ضابط يعني رجل من أهل اللغة فيفهم إيه اللي نهي وإيه اللي أمر وإيه اللي عام وإيه اللي خاص، بحيث من يعبر عما حدث منه صلى الله عليه وسلم يعبر تعبير إيه؟ تعبير يصادق الإيه؟ الواقع، يصادق الواقع. يعني ممكن يكون الراوي اللي قال نهى صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب ممكن يكون شاف القصة الثانية اللي هي قصة عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار، فطبعا ده فهم صحيح، فالراوي قال نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن خاتم الذهب. ده بنقوله ليه؟ بنقوله فضل درجتين في السنة مش نحتاجهم في موضوعنا، دول ثلاث درجات على الترتيب، أعلاهما أن يقول الراوي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثانية أن يقول الراوي قال صلى الله عليه وآله وسلم، والثالثة أن يقول الراوي نهى صلى الله عليه وآله وسلم بكذا أو أمر بكذا أو قضى بكذا، يعني لا يأتي بنص كلامه مباشرة فيدخل احتمال فهم أو فهم عاما أو فهم خاصا أو إلى آخر هذه الاحتمالات. فنفس موضوعنا اليوم أو الحديثين محل الكلام هما على هذه الوتيرة، حينما يقول حرم خاتم الذهب أو نهى عن خاتم الذهب لا يتعارض هذا مع التفصيل الوارد في الحديث الأول، مع التفصيل الوارد في الحديث الأول، لأن الحديث الأول من قوله صلى الله عليه وسلم، أما الحديث الثاني فهو نقل من الدرجة الثالثة كما قدمنا لكم. من أجل ذلك لا يوجد أساسا تعارض بين الحديثين، حتى نفترض أن هناك تعارض ونبدأ نبحث في الناسخ والمنسوخ أو الجمع أو غير ذلك. الحديث الثالث حديث أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبصر في يده خاتما من ذهب فجعل يقرأه درجات ايه؟ ايه؟ محرمين ثلاثة. بقيتهم؟ بقيت الدرجات في السنة القولية هي ان يقول الراوي امرنا صلى الله عليه وآله وسلم بكذا ونهانا عن كذا. يدخلها بقى ثلاث احتمالات. اول احتمال هل سمع او لم يسمع. ثاني احتمال هل فهم من كلامه هذا الامر او لم يفهم، صح؟ ثالث احتمال هل هو امر ام ان الصحابي فهم هذا من نصوص الشرع. يعني الصحابي زي ما انت تقول ثلاثة، واحد تقول له الشرع بيأمرنا ان احنا نعمل كذا وبينهانا ان احنا نعمل كذا. في الحقيقة ممكن ما يكونش معاك نص صريح بيقول الكلام ده، لكن انت من فهمك للشرع فهمت ان الكلام ده ايه، بينهى عن الشرع. يعني حصل الموضوع جديد يعني، فتقول الشرع بينهى عن الكلام ده، اللي سمعت يظن ان انت معاك ايه، حديث بيقول الكلام ده، لكن انت ممكن تكون فاهم الكلام ده من ايه، من مجموع نصوص عامة، لكن ما فيش نص في المسألة. فأمرنا ونهينا، نعم، فأمرنا ونهينا هي أقل درجة من قوله نهى صلى الله عليه وسلم عن كذا وأمر صلى الله عليه وسلم عن كذا. ثالثا عن أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبصر في يده خاتما من ذهب فجعل يقرأ بقضيب معه، فلما غفل النبي صلى الله عليه وسلم ألقاه، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبصر في يده خاتما من ذهب فجعل يقرأ بقضيب معه، اضربوا يعني على ذلك. فلما غفل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألقاه، كما يعني، فنظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يره في يده، قال ما أرانا إلا قد أوجعناك وأغرمناك، قال ما أرانا إلا قد أوجعناك وأغرمناك. الحديث رواه النسائي وأحمد وابن سعد وابن معين، والحديث يعني يصح الاحتجاج به. يعني هنقف عند هذا في الحديث وابن سعد وابو نعيم، هنقف عند هذا في الباب يعني عشان الأذان. وكان في احد الناس كان ألح لعدة اسابيع ان انا اشرح المراد بمسألة خلق القرآن. طبعا هو الدرس ما هوش درس عقائد يعني، لكن الشخص ألح مرات كثيرة جدا فما أدري السبب يعني، لكن لا مانع ان احنا نقدم نبذة سريعة عن مسألة معنى خلق القرآن وما سبب الاختلاف في هذه المسألة وقول أهل الحق في هذه المسألة. مسألة خلق القرآن هذه المسألة هي من صميم الأسماء والصفات، يعني مسألة لها تعلق بباب الأسماء والصفات، وهذه المسألة مبنية على مسألة صفة الكلام، أن الرب سبحانه وتعالى كان ولا يزال متكلما أي يتكلم سبحانه وتعالى. لما كان المسلمون في عصر يعني الرفاهية، ف بدأ من كثرة الرفاهية اللي كانت موجودة بدأوا يدخلوا أنفسهم في الأمر الغيبي المغيب عندهم، ولما تعدوا الشيء ده أدى بهم إلى ضلالة كبرى أوقعت الأمة وما زالت إلى يومنا هذا في مشكلة خطيرة جدا، وهي القول بخلق القرآن التي هي أشد أنواع البدع. المسألة ابتدت إزاي؟ من سؤال وجهوه قالوا إن كان الرب سبحانه وتعالى متكلم، يعني أنتم من أهل السنة تقولوا أن الرب متكلم سبحانه وتعالى، طيب متكلم قبل أن يخلق الخلق ولا بعد أن يخلق الخلق؟ قالوا إن قلتم أنه متكلم قبل أن يخلق الخلق فهذا صفة العبث، لأن أنت لو تصورت أن واحد قاعد، ولله المثل الأعلى، قاعد في بيته ما فيش حد خالص، لا اولاد ولا حد خالص، وعمال يقول يا احمد قوم ذاكر، يا محمود نام، يا علي افعل كذا، فقالوا هذا عبث لا يجوز على الرب سبحانه وتعالى، فإذا لم يكن متكلما. طيب قالوا بعد أن يخلق الخلق هتقولوا بيتكلم، قالوا هذا لا يمكن أيضا، لأن لو أصبح يتكلم لأصبحت هذه صفة محدثة، يعني صفة مخلوقة. فإذا هو لم يتكلم ولم يتكلم كويس. فالفريقين وقعوا نفسهم في الإشكال ده، الفريقين المعتزلة من جهة والأشاعرة من جهة، أوقعوا نفسهم يعني وافقوا عن أن الشبهة صحيحة. الشبهة إيه؟ أنه هو من العبث أن يجلس الرجل حيث لا ولد ولا أنيس ولا جليس فيتكلم بالأمر والنهي ولا يوجد أحد. الاثنين قالوا أصح، ده ما ينفعش صح، ده عبث. بدأوا يحلوا الإشكال فظهرت البدعة دي. المعتزلة رياح نفسهم، مشوا مع نفسهم عجلين، ما خلفوش أصلهم، قالوا خلاص مدام هو لم يتكلم لأن هذا عبث يبقى لم ولن يتكلم. هم يا أخواننا ده القرآن وكلم الله موسى تكليما والقرآن، قالوا ما هو ده مخلوق، مخلوق كسائر المخلوقات، لكن هو سبحانه وتعالى لم تحدث له صفة جديدة وهي صفة الكلام، إنما خلق هذا كسائر المخلوقات. كما قال الرجل العربي حينما كان يمتحن في خلق القرآن فقال يا أمير المؤمنين لقد مات القرآن، قال مات كيف يموت؟ قال نعم كل مخلوق يموت، أنتم تقولون بأنه مخلوق ومات، أو مخلوق يفضل صحيح أصول مخلوق ومات. فهم قالوا لم يتكلم سبحانه وتعالى، إنما خلق هذا كسائر المخلوقات، لكن هو لا يتكلم، ليس من صفته الكلام سبحانه وتعالى. وبكده دخلوا في بدعة خلق القرآن وأن هذا القرآن مخلوق، وبكده أولوا نصوص قطعية وصريحة من كتاب السنة. طب ده كان موقف المعتزلة. موقف الأشاعرة إيه؟ الأشاعرة بلعوا الشبهة من أساسه، بلعوها فما يدروش يرجعوا كلامه، قالوا صحيح ده مشكل صحيح، ده هو لو تكلم إزاي؟ طيب لو جاء تكلم بعد ما خلق هنقول بقول المعتزلة إن القرآن مخلوق، هما إيه الحل؟ الحل اللي هو بيريده كثيرا الإمام الغزالي في المستصفى وغيره من الأشاعرة، يقول بالكلام النفسي، بالكلام النفسي، يعني قام بذاته زي ما يقول بالضبط، وهذا تمثيل الإمام الغزالي، فيقول الأب الوالد يتمنى أن ابنه حين ينشأ ينشأ بصفة كذا ويتعلم كذا ويتعلم كذا ويتعلم كذا، فحينما ينشأ الابن ويتحقق فيه هذا يبقى الأب ما إيه؟ ما قالش حاجة جديدة، ما هي دي كانت أماني أو ده كان اللي حطه الوالد إن ابنه يطلع دكتور ويطلع كذا ويطلع كذا ويطلع كذا، فحدث هذا يبقى مفيش جديد، هو أحدثه يعني ساعة ما اتولد الولد قال له بقى اعمل كذا اعمل كذا، ده هو من الأصل حط في ذهنه إن ابنه ده ما يطلع يروح الكتاب ويحفظ القرآن وبعدين يطلع شيخ وبعدين يطلع مفتي. طب الابن اتولد ومشي في نفس الخطوات، هل يبقى الأب عمل حاجة جديدة؟ مش حاجة جديدة، ده طبقا اللي كان الأب إيه؟ حطه أساسا في ذهنه. فقال هو لم يتكلم بالمعنى الكلام لكنه تكلم كلام نفساني، الكلام النفسي، وكده طلعوا بدعة جديدة صد بدعة الأشاعرة وإن كانت أقل منها، لكن خرجوا بما يسمى باسم الكلام النفساني. والكلام النفساني هذا كما يقول أهل العلم اللي يقول به قائل باستفسطة، يعني قائل بالشيء ونقيضه. يعني أهل الحق بقى أهل السنة المثال عندهم أيسر من ذلك بكثير جدا، مثلا لما يحتاج سؤال محير، أنتم تقرأ كتب الأصول كتب العقائد، كان المثالة دي تعبتهم تعب شديد جدا، قعدوا يفكروا فيها أيام وليالي ومناظرات. أهل الحق قالوا مسألة أيسر من هذا الكثير، لا رجل قاعد في بيتهم ولا أولاد موجودين ولا مش موجودين، تكلم، كلم الله موسى، نعم تكلم، كيف؟ كما يليق بذاته سبحانه وتعالى. اما اللي احنا بنقوله بقى عندنا ده اللي احنا بنقوله راجل قاعد في البيت ومفيش حد وبيتكلم، ده في عقولنا احنا، ده كلام وحش في عقولنا احنا. طب انت الراجل النهارده في عقولنا احنا لما تكون باني حيطه زي دي ويجي راجل من بره البيت ده يقف في الظل بتاعها يقول له امشي يا راجل من هنا، امشي من جنب الحيطه، هيقول لك راجل ده اتجنن، طب عملت لك حاجه؟ ده الظل بتاع الحيطه، هو ملوش لف جوه بيتك، تقف بره البيت وتقف في الظل بتاعها. ده ليه؟ لان في اذهان البشر أذهاننا منه بدون ما نعرف أن أعبر عنها، لكن هم بيعبر عنها، يقول لك لأن مركوز في أذهان البشر أن التحريم حيث الضرر. أنا بحرم إمتى الناس خشوا بيتي؟ ليه بحرم الناس خشوا بيتي وقلت له على عوراتي؟ لأن ده يضرني، طب ما هم ذموا ليه الراجل اللي بيمشي الناس من ظل بيته؟ قال ده ما بيدركش بحاجه، هو ده بيدرك حاجه يا عم؟ الراجل لما يبص للترعه بتاعتك ويشوف شكله وسرح شعره كده تقوم انت تمنعه؟ الناس ينكروا عليه، ليه ينكروا عليك؟ يقول لك هو ضرك في حاجه، هو اذاك في حاجه. يبقى هم حاطين في ذهنهم ايه؟ ان التحريم حيث ايه تقع المضره او تقع المشقه، صح؟ طيب ولله المثل الاعلى، الرب سبحانه وتعالى لا ما دامش اعتراض خلينا مع اول الخلق، حتى لو كان في قبلنا ناس، ما السؤال برضو وارد نفس الكلام، ما هو وارد نفس السؤال ان هو قبله. فهنا احنا ركز في اذهاننا انه ان لم يكن هناك ضرر فلا تحريم، صح؟ بدليل ان احنا بننكر على الراجل نقول له هو ما ضركش في حاجه ولا زعلك في حاجه، هو كل الموضوع ان هو بص للشجره بتاعتك كده فاتبسط جدا من منظر الاشجار بتاعتك، انت عايز تقول له حتى الشجر ده ما تبصلوش بالطريقه دي، ما تبصش للشجر كمان، طب هو ضرك في حاجه؟ ما ضركش حاجه. طيب ولله المثل الاعلى، الرب سبحانه وتعالى هل يتضرر من ان يقع كل عبيده في الحرام؟ هل يمسه الضرر بشيء؟ او هل ينتفع من ان يكون كل عبيده على قلب اتقى رجل واحد سبحانه وتعالى؟ فاذا هو لا يضر بشيء ومع ذلك يمنعهم، فيقول هذا لا يجوز وهذا لا يجوز وهذا لا يجوز والنظر لا يجوز والسماع لا يجوز، واشياء لا تعلم في عقلك تقول دي اشياء تعبديه، ليه خلى دول خمسه وليه خلى دول اثنين ودي زي دي بالضبط، ليه حرم دي وحل دي؟ هو سبحانه وتعالى تقول ايه بحكم الرب. يبقى اذا ولله المثل الاعلى، ما يكون في شرعه وفي حكمته سبحانه وتعالى لا يقاس على افعال البشر، لا يقاس على افعال البشر. كرجل انعم عليه السلطان بدينار، اداله فلس كده، عم طلع فلس كده من جيبه اي حاجه حاجه كده، الراجل خد الفلس ده وطار بيه في كل البلاد، الملك اداني رساخ، الملك اداني رساخ، الملك اداني رساخ، ده الموضوع قلب، ده كده هو بيهين الملك، يعني انت داير في البلاد كلها تقول الملك الثاني يرسل، قلب يعني قلب من ايه؟ من مدح ان هو بيستهدف الملك، يعني ملك كبير قد ده، يعني ايه؟ ولد فقره، يعني طلع من جيب مملكته كلها ارساخ يدهوني، والثاني مش سايبه كل البلاد يقول الثاني يرسل، فقلبت من ان هو عايز يمدحه اصبح بايه؟ بيذمه لان الكبير قوي.